طيور أقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم، طير أبابيل التي قال الله تعالى عنها: ترميهم بحجارة من سجيل، أي بحجارة من طين. فصار الفيل يصيح، فجعلهم الله كعصف مأكول، أي كالورق اليابس. وولى الفيل هاربا، ولم ينج من الجيش إلا قلة، ومن بينهم قائد الفيل وسائسه، وقد أصيبا بالعمى والعجز.